الحمد لله الذي أصلح بلطفه الصالحين، وخلع عليهم خلع الإيمان واليقين، وحفظهم بعنايته مما يقبح ويشين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقوموا بالنصيحة بين عباد الله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاح والإصلاح بين الناس، فالصلاح هو صلاح النفس بقيامها بحقوق الله وحقوق عباده، والإصلاح بين الناس هو تقويم من حرف من أحوال الفرد والجماعة، وإصلاح ما فسد من العلائق بين اثنين. إن الإصلاح هو التقريب بين القلوب المتنافرة ولم الشعث في الآراء المتباعدة، وإعطاء الحقوق الواجبة لأصحابها بسعي المصلحين واحتساب الخيرين وحكمة الراشدين. إن إصلاح ذات البين من مقاصد الشريعة العظيمة وتعاليمها الحسنة الكريمة. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. عباد الله، لقد شرع الله تعالى الإصلاح بين الزوجين فيما اختلفا فيه بما يضمن لكل واحد منهما حقه. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالإصلاح بين الزوجين فيه حفاظ على الأسرة من التصدع والضياع، وبه تدوم الحياة الزوجية وتستمر العشرة بينهما، وبه يجد الأولاد محضنًا آمنًا ومأمنًا من الانحراف والفساد والفشل في الحياة بعد الطلاق. والإصلاح يكون بين الأقارب فيما وقع بينهم من خلاف لتحصل بينهم صلة الرحم وتدوم، فإن صلة الرحم خير وبركة وسبب من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب صلاح الدين والدنيا، ومن أسباب البركة في العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والإصلاح يكون بين عموم المسلمين، فإذا رأى بين اثنين عداوة وتباعدا سعى بينهما في إزالة تلك العداوة والتباعد حتى تنقلب العداوة صداقة والتباعد قربا، فيحصل على خير كثير وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعدل بين اثنين صدقة. أيها المسلمون، إن على من يتولى الإصلاح بين الناس أن يتأدب بآداب وأن يتخلق بأخلاق، منها أولاً أن يخلص النية لله تعالى في إصلاحه، فلا يبتغي بإصلاحه رياءً ولا سمعة ولا ثناء الناس ومدحهم، بل يقصد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. ثانياً، أن يتحرى العدل بين المتخاصمين، فلا يميل لأحد الخصمين لقوته ونفوذه أو لإلحاحه وعناده فيظلم الطرف الآخر، فقد أمر الله تعالى بالعدل بين المتخاصمين، فقال عز وجل: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثالثاً، أن يختار الوقت المناسب للصلح، فلا يبادر إلى الصلح عقب النزاع والخصام، بل ينتظر حتى يسكن الخصمان ويعودان إلى رشدهما وتذهب عنهما شدة الغضب وتضعف دواعي الانتقام في حقهما. رابعاً، أن يحرص على السرية التامة وعدم إفشاء ما يجري في مجالس الصلح من الكلام، حفاظاً على أسرار البيوت واجتناباً لإشاعة ما يكره أحد الخصمين أن يعلم عنه، وقطعاً لإثارة الشائعات والفتن، فيحرص في إصلاحه على النجوى والسر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس، والنجوى هي المسارة بين اثنين فأكثر. خامساً، أن يختار الكلام الحسن والعبارات المناسبة، وأن يعظ المتخاصمين ويبين لهما حقارة الدنيا وأنها لا تستحق أن يحصل بينهما الخصام والعداوة من أجلها، وأن تقطع الرحم من أجل هذا الخصام، فالدنيا زائلة وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سادساً، أن يبين لهما أن العمل الصالح لا يرفع لهما حتى يصطلحا وتزول الشحناء والعداوة بينهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله تعالى في كل اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى في ذلك اليوم، يغفر في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول سبحانه: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفقني الله وإياكم للصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وكونوا من المصلحين،